بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، أي انقادوا وامتثلوا بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية. اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد. وهذه الجملة وإن استعمل عليكم عبد لها معنيان. المعنى الأول: أي وإن استعمل الإمام الأعظم عليكم عبدا بأن جعله عاملا له أو أميرا له، فيجب السمع والطاعة له. والمعنى الثاني: وإن استعمل عليكم عبد، أي وإن استعمل نفسه بأن تأمر. ويؤيد هذا حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وكلا المعنيين صحيح، وأن طاعة ولي الأمر واجبة على كل حال. وقوله عبد حبشي أي أصلا وفرعا وجنسا، كأن رأسه زبيبة. هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به التحقير، كأن رأسه زبيبة، إما لصغر رأسه وإما أن يكون صفة لشعر رأسه، أي أن شعره مقطط وجعد وليس ناعما. وكلا المعنيين أيضا صحيح. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، سواء كان الإمام الأعظم أو من جعله الإمام عاملا له. ومنها أيضا أن من تأمر وصار أميرا أو جعل نفسه أميرا بأن غلب وقهر، فإنها تثبت إمامته وولايته وتجب طاعته. ومنها حرص الشريعة الإسلامية على اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وذلك بطاعة ولي الأمر أيا كان، فكل من كانت له الولاية الثابتة شرعا فإنها تجب طاعته. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة. عليك على ظاهرة في الوجوب، أي يجب عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، أي في غناك وفقرك، فتطيع في حال الفقر وفي حال الغنى، وفي منشطك ومكرهك. وهذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول: في حال نشاطك وفي حال كسلك. والمعنى الثاني: فيما تحب وترغب، بحيث تكون نشيطا في امتثاله، وفيما تكرهه ولا ترغب فيه، بحيث تكون متكاسلا في قبوله والانقياد له. فيجب السمع والطاعة على كل حال. قال: وأثرة عليك، أي واستئثار عليك، أي حتى لو استأثر ولي الأمر بالأموال ومنعك حقك من المال فإنه يجب عليك طاعته، فأنت عليك أن تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله تعالى الحق الذي لك. وهذا الحديث كالسابق يدل على وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يطيع ولي أمره على أي حال كان، فيما أحب وفيما كره، في عسره ويسره، في منشطه وفي مكرهه، وفي استئثار وغيره، جمعا للكلمة ونبذا للاختلاف والتفرق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.